إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أنزل القرآن كي يتدبره الناس ويعملوا به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأمر الله سبحانه وتعالى بتلاوة هذا القرآن فقال: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وأمر الله تعالى بالاستماع إليه إذا قرئ هذا القرآن بقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرآن يمشي على الأرض، ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت بقوله: كان خلقه القرآن. فإذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكلام الذي أنزله الله تعالى يتلى إلى يوم القيامة، وهدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتعلمون القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من الأحكام كي يعملوا بها لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الصحابي: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأوعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومفاد هذا القول من الصحابي أن الخير إذا أمرت به ينبغي عليك أن تعمل به، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا بهدف واحد في هذه الحياة، وهو عبادته سبحانه وتعالى، وهذا عمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا مفاد قول هذا الصحابي: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأوعها سمعك، انتبه لها، انتصت لها، استمع لها، فإما خير تؤمر به فتعمل به، وإما شر تنهى عنه فتجتنبه. فهذا هو مفاد قول هذا الصحابي. واعلم يا عبد الله بأن الله تعالى أنزل فيما أنزل من كتابه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد فسر العلماء هجران القرآن بخمسة أنواع، فإما هجر إعراب أو هجر تكذيب أو هجر تلاوة أو هجر استماع أو هجر عمل، ونفصل القول في هذه الخمس حتى لا يقع المرء وهو لا يشعر في هجر كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن العلماء ذكروا في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ففسر العلماء هذه الآية بخمسة تأويلات بخمسة أقوال. فإما القول الأول بأن الهجر الذي يعني في اللغة الترك والقطيعة، فهجر المرء أخاه المسلم أو هجر المرء بقعة من البقاع أو هجر المرء القرآن العظيم يعني الترك والمفارقة. وأما الترك في الاصطلاح فهو الإعراض عن كتاب الله تعالى أو اللغو فيه أو القول فيه بغير حق أو ترك تلاوته أو العمل به أو نسيانه بعد الحفظ. وهذا يدعوك يا عبد الله إلى أن تعلم المظاهر التي يهجر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي خمسة مظاهر. فأما المظهر الأول فالقول في كتاب الله تعالى بغير حق، وهذا صنيع الكفار إن كانوا يقولون عن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه وحيا يتلى سحر وشعوذة. فكانوا يقولون عن كتاب الله بأنه سحر وأنه كهانة وإنه شعوذة إلى غير ذلك من أقوالهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي أعرضوا عنه وقالوا فيه ما ليس منه، قالوا فيه بغير حق، ادعوا في كتاب الله تعالى وهو القرآن العظيم بأنه سحر أو شعوذة أو كهانة أو غير ذلك من أقاويلهم الباطلة. وأما المظهر الثاني فالإعراض عن كتاب الله واللغو فيه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار والمشركين لما تتلى عليهم آيات الله رب العالمين يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإذا علم المرء ذلك وأن الكفار والمشركين وأضرى بهم من جنس المسلمين يسعون سعيا حثيثا إلى القول في كتاب الله تعالى بغير حق ويدعون الناس إلى الإعراض عن كتاب الله، فعلى المرء تجاه هذا الصنفين من البشر إن كان من المشركين من الكفار الذين يدعون إلى الإعراض أو يتكلمون في كتاب الله بغير حق، أو كان من المسلمين ولكنه يلبس على الناس دينهم فيدعو الناس إلى غير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غير ما قال الله تعالى في كتابه. فالواجب على المؤمن تجاه هذا الصنفين أن يعرض عنهم بالكلية ولا يلتفت إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى في آيتين من كتابه في سورة الأنعام وفي سورة النساء أن المرأة إذا وجد رجلا لا بل إنسانا يتكلم يهزأ بكلام ليس من كتاب الله ولا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنه بالكلية حتى لا يكون هو وصاحب الكلام في الوزر سواء. فقال الله تعالى: إنكم إذا مثلهم. فإذا رأيت شرذمة من الناس يخرجون على الناس بدعاوة فاجرة ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتكلمون تارة في الحجاب وأنه ليس من كتاب الله ولا من هدي رسول الله، ويتكلمون أخرى بأخرة الذي مر من أسبوع أو عشرة أيام، يخرج علينا من يخرج وإن كان له منصبا أو له شهادات، ولكنه ليس معه وحي يدلى من كتاب الله تعالى، فيخرج مترحما على من ماتت على الكفر. والمرء إذا مات على الكفر يخلد في النار أبد الآباد، فإن الله تعالى قال في كتابه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. فيخرج من يخرج من الذين يتكلمون بالمتشابه حتى يلبس على الناس دينهم، فيترحم على من مات أو ماتت على الكفر حتى يكسب ود أناس هم يطعنون في كتاب الله، فهذا صنف تبتعد عنه وتعرض عنه بالكلية حتى لا يلبس عليك دينك الذي هداك الله سبحانه وتعالى إليه. وتارة يتكلمون بالمتشابه وتارة يتكلمون بغير ما أنزل الله، فهؤلاء قوم لبس الشيطان عليهم دينهم، فيتكلمون بما يؤذهم الشيطان إليه، فيدعون الناس إلى غير هدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وإنما الواجب على المسلم تجاه هذا البشر العجيب أن يعرض عنه بالكلية ولا يستمع له حتى لا يلبس عليه دينه. وأما المظهر الثالث من مظاهر هجر القرآن فترك تلاوته، وهذا أمر ينبغي على كل مسلم أن يحرص وأن ينتبه إلى أن يتلو كتاب ربه. فإن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر في تفسير الآية السابقة: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي متروكا، فتركوا تلاوته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارج، فلا تجعل قلبك وصدرك خاربا وخاليا من كتاب الله تعالى. وإذا كنت لا تحسن التلاوة، لا تحسن القراءة، لا تحسن أن تقرأ في كتاب ربك، فاستمع له. وهذا أمر أصبح ميسورا جدا على كل أحد، فإن الهواتف الذكية تستطيع أن تحمل عليها ما لو سافر عالم من علمائنا المتقدمين من 500 عام، لو سافر أن يأتي بالكتب التي تحمل على الهاتف الذي بيدك ما استطاع أن يبلغ 10 معشار. فإنك اليوم في فسحة وفي انتشار من العلم، فاستمع لكتاب ربك، فإن الله تعالى أمرك بذلك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأمرك بالتلاوة حتى لا تكون معرضا عن كتاب الله الذي أنزله الله تعالى يتلى إلى يوم القيامة. واجعل في صدرك وقلبك شيئا من القرآن تتلو به صباح مساء وفي الطرقات وفي العمل، حتى لا تكون هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأما المظهر الرابع من مظاهر هجر القرآن، بأن ينسى المرء كتاب ربه بعد أن حفظه، وهذا أمر عجيب جدا أن يحفظ المرء ويمن الرب الكريم عليه بأن يحفظ كلامه، أن يحفظ كتابه، ثم يتناساه متكاسلا ومتهاونا عنه. وقد أخبر المفسرون في تفسير هذا المظهر الرابع نسيان القرآن بعد الحفظ قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها متعمدا. وكذلك اليوم تنسى، أي أنت من فرطت فيما حفظته من كتاب الله تعالى. ولذلك دخل هذا المظهر بهذا الشرط أن يتعمد المرء التكاسل والتهاون في كتاب الله تعالى الذي حفظه. فينبغي على المرء أن يجعل من يومه وردا يراجع فيه ما من الكريم عليه بحفظه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتفلت منه وحتى لا يدخل في عداد قوم هدروا كتاب الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن مظاهر هذه القرآن كما مر بك خمسة مظاهر، فإما قول في القرآن بغير حق، وإما إعراض ولغو فيه، وهذا يقوم به الكفار والمشركون صباح مساء حتى يصد الناس عن عبادة رب الناس سبحانه وتعالى، وإما نسيان بعد الحفظ، وإما ترك للتلاوة. فهذه أربعة مظاهر. وأما المظهر الخامس فترك العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد مر به قول الصحابي: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها